فيما يتعلق بأن أمريكا ترفع درجة التهديد العسكري علينا بإدخال المدخرات الاستراتيجية النووية على نطاق واسع، أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن سؤال طرحه عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثالث من الشهر الحالي، أجاب كالآتي: في الآونة الأخيرة تتشتق أمريكا بالرد العسكري على إطلاقنا التجريبي الثاني الناجح للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14، وتحاول اللجوء إلى المغامرة العسكرية بجلب المدخرات الاستراتيجية الرائدة إلى شبه الجزيرة الكورية على نطاق واسع. أجرت أمريكا تدريبات إطلاق الصاروخ المصوب إلينا مع العملاء الكوريين الجنوبيين، وتدريبات القصف بتعبية القاذفتين الاستراتيجيتين النوويتين بواحد بي خلال عشر ساعات في أجواء شبه الجزيرة الكورية، وقامت بتجربة اعتراض الصاروخ التي تفترض صاروخنا الباليستي من ناحية، ومن ناحية أخرى قررت في عجلة نشر قواعد إطلاق الساد إضافياً. كما ناقش رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية وقائد القوات الباسيفيكية الأمريكية مشروع الرد العسكري المزعوم مع العملاء الكوريين الجنوبيين، وبذلك تبدي أمريكا علنية نية الهجوم العسكري علينا، متشتقة بأنها ستنشر المدخرات الاستراتيجية الرائدة بصورة مركزة في محيط شبه الجزيرة الكورية. لقد أجرينا الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 لكي نرسل إنذارا صارما إلى أمريكا التي تلقي السفسطات السخيفة بلا رشد وتثرثر عن الضغوط العسكرية والتهديدات المتطرفة بالعقوبة علينا، ولكنها لا تزال تتصرف تصرفا عسكريا طائشا. يبدو أنها لم تدرك بعد أن خصمها هو طاولة نووية قوية قادرة على تدميرها، وهي الطاولة الأضوانية تماما. إن التهديدات والتحويلات العسكرية الأمريكية أيا كانت لا تستطيع أن ترعبنا أبدا، بل ترسخ إرادة جيشنا وشعبنا لإبادة العدو. إذا دست أمريكا أنفها الكريهة في هذه الأرض لتلوح بالهراوة النووية وتتصرف تصرفا بليدا باستمرار رغم إنذارنا المتكرر، ستذوق طعم جبروت القوات الاستراتيجية النووية الذي أظهرناه لحتى الآن.